معليش، بعضهم قالوا عنده علم بهذا الحديث؟ ما أدري يا شيخ. الحديث هذا صريح جدا في جواز الاتيان بصلاة الوتر كما فات، كما أنه أي صلاة تصلى كما إيش فات.